إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، مواصلة منا للاحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات 6 أكتوبر. نقدم هذه الحلقة من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة التي نقدم لكم من خلالها مدى التأثير البناء للكلمة في مقال أو قصيدة أو غناء، تناغما مع هذه المناسبة الجليلة التي وإن كان قد مضى عليها نصف قرن من الزمان، دائما ستبقى عبورا عظيما. أصدقاء المستمعين، من أبرز الشواهد الدالة على مدى الفعل التأثيري الخلاق لكلمات الشعر المثقف هذا الذي حدث عقب فرحة مصر الكبرى منذ عقود، من انتصارات 6 أكتوبر عام 1973 في 10 من رمضان، فقد كتب الشاعر الراحل عبد الرحيم منصور عبرنا الهزيمة هذه الأغنية، كلماتها مصرية تلقائية فيها روح الإرادة المصرية. عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي نشد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القنال، باسمك يا بلادي خطينا المحال. عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي نشد العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا القنال. الشاعر المثقف عبد الرحيم منصور تفاعل مع كلمات مقال المفكر المصري الكبير الراحل توفيق الحكيم الذي كان قد كتب تحت عنوان عبرنا الهزيمة بعد الانتصار مباشرة، وقد كتب فيه الأديب المبدع والمفكر الأستاذ توفيق الحكيم رحمه الله، كتب في هذا المقال: عبرنا الهزيمة بعبورنا إلى سيناء، ومهما تكن نتيجة المعارك فإن الأهم هي الوثبة فيها المعنى، إن مصر هي دائما مصر، تحسبها الدنيا قد نامت ولكن روحها لا تنام. تلك كلمات من هذا المقال الرائع للأستاذ توفيق الحكيم. فالمثقف حينما تتملكه روح الإبداع ويكون مبدعا حقيقيا، فإن كلمات هذا المبدع الذي يمتلك أدواته الثقافية تكون غير أي كلمات لما تمتلكه من مقدرة فائقة فذة على التأثير. الأستاذ توفيق الحكيم حينما استمع للأغنية بصوت شادية وكلمات الشاعر عبد الرحيم منصور والنغم لبليغ حمدي، فوجد عمق التأثير لهذه الأغنية عبرنا الهزيمة التي جعل فيها الشاعر المثقف عبد الرحيم منصور عنوان المقال والمحتوى اللغوي والمعنوي في هذا المقال، جعل الأغنية تعبر عن هذا المقال فعاشت في الوجدان المصري. فاتصل الأستاذ توفيق الحكيم بالشاعر عبد الرحيم منصور وطلب منه أن يلتقي. بالفعل كان اللقاء الذي قال فيه الأستاذ توفيق الحكيم للشاعر عبد الرحيم منصور: أستاذ عبد الرحيم، المقال الذي كتبته لم يقرأه كثيرون، ولكنك جعلت الملايين من المصريين يتغنون بعنوان المقال عبرنا الهزيمة. شكرا أستاذ عبد الرحيم منصور، أنت شاعر تستحق الخلود كما خلدت عنوان المقال. أعزائي المستمعين، هكذا يكون المجتمع حينما تكون الثقافة فعلا وسلوكا وأداء، حينما تكون عقلا وفكرا وإرادة وغناء. عبرنا الهزيمة. فيها ما يدنو من ذلك الإحساس الذي نستمعه ونحن نستمع نشيد الله أكبر، ونحن نستمع هذه الصيحات بأصوات جنودنا، وكأنما السماء تجدو بصوت الأذان الله أكبر. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، أهدى الشاعر الأستاذ الدكتور علي محمد هنداوي أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة عين شمس، أهدى إذاعة البرنامج العام وبرنامج اللغة المعاصر على هواء القاهرة كلمات شعرية بقلمه في ذكرى انتصار 6 أكتوبر بمناسبة مرور 50 عاما على هذا الانتصار العظيم. نستمع لهذه القصيدة التي كتبها الأستاذ الدكتور علي محمد هنداوي، ولنا وقفة مع هذه الكلمات، وقفة قرائية بقدر من التحليل اللغوي والمضمني لبيان ما بداخل هذه الكلمات من معاني العزة والكرامة والمصرية والوطنية. كل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات 6 أكتوبر 1973، ودائما في انتصار إن شاء الله. وهذه كلماتي في هذه المناسبة. دكتور علي محمد هنداوي، 50 عاما قد مضت والذكريات تجددت، وابن الشهيد يدق أبواب الأمل متطلعا للفجر يطلع من جديد، فجر وليد يهدي إلى مصر النهار، يهدي الفخار كي يستريح بقبره في ترب مصر شهيدها، في ثوب مصر الناصع الفواح بروائح الجرح الزكية، أبناؤه أحفاده يتطلعون إلى غد نشتاق فيه من جديد، وندق أبوابا بأيد من يقين كالحديد، جاء الشهيد بالانتصار، جاء الشهيد بالانتصار. دكتور علي محمد هنداوي، كل عام وأنتم جميعا بخير. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. بإيقاعية تفعيلة بحر الكامل، نجد هذا النص للشاعر الدكتور علي محمد هنداوي قد بدأ برقم في صدارة هذه العبارات الشعرية في ذكرى الانتصار 50 عاما، وهذا أمر دال على عمق اليقين فيما يتناوله هذا النص من حديث الذكريات التي أخرجها الشاعر من ماضويتها إلى الحضور الواقعي الفاعل، كما يستخرج صائد اللؤلؤ لآلئه من أعماق الأعماق. الرقم 50 في بداية النص يشير فيما يبدو لنا إلى نجاح الشاعر في اجتذاب وعي المتلقي وإدخاله في حالة من الانتشاء والزهو والفخر بالنص. الشاعر أخرج هذه الذكريات من صندوق الماضي إلى واقعنا المعاصر في حضور الإجلال والتقدير للشهيد. استحضار الشهيد في هذا المشهد مع حضور نصف قرن من الزمان يؤكد واقعية هذه الكلمات، وإن كان الشاعر يتحدث عن صفحة من صفحات الذكريات. الذكريات تجددت كما ورد في نص الشاعر، الشهيد حاضر في المشهد الشعري، الشهيد وإن غاب بجسده فهو حي، نعم هو حي عند ربنا الحي الذي لا يموت، والقرآن الكريم قد سجل وأكد ذلك، نعم الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون. فالذكريات تجددت، وابن الشهيد يدق أبواب الأمل، فالشهداء بروائح الجرح الذكية كما ورد في النص هم عند ربهم، لكن أبناءهم وأحفادهم بيننا في واقعنا، هذا ما سجله النص. وبعد مضي 50 عاما هم بيننا الآن على الأرض يدقون أبواب الأمل، يقينهم يهدي إلى مصر نهار الانتصار. النهار له صلة بالشمس التي هي من ثوابت هذا الكون بإذن الخالق، يقينهم يهدي إلى مصر نهار الانتصار يهدي إلى مصر دائما العبور الدائم بيقين تام في مساندة رب العالمين لهؤلاء الذين يعملون ويتقنون أعمالهم وهم مخلصون. أبناء الشهداء والأحفاد من بعد نصف قرن على انتصار السادس من أكتوبر يدقون أبواب الأمل بالعرق والجهد وبالصبر والعمل بسواعد أبناء وأحفاد هؤلاء الشهداء الذين يوقنون أنهم أيضا يخوضون معارك اليوم بشكل مختلف، إنهم يعبرون بتلك الروح إلى الكرامة والفخر، إلى البناء والنماء، إلى الانتماء الحقيقي لهذا الوطن. أصدقاء، بنظرة فاحصة وبأقل جهد إحصائي لهذه الكلمات في قصيدة في ذكرى الانتصار للشاعر الدكتور علي محمد هنداوي، نجد حضورا بارزا للأسماء. يتفوق حضور الأسماء على حضور الأفعال في هذه العبارات الشعرية. نجد 37 اسما إلى جانب 10 أفعال، وهذه الأفعال فقط الأفعال الماضية فيها تمثل 3 أفعال، وهناك 7 أفعال بصيغة المضارع. ولعل تفوق حضور الأسماء على الأفعال في كلمات هذه العبارات الشعرية يقدم ما يشير إلى احتفاء الشاعر بأسماء الشهداء الذين حققوا هذا النصر، ربما لأن فعل النصر لا يحتاج إلى بذل أي جهد في الحديث عنه، لأنه باق كالشمس، باق ببقاء الأثر، فهو وإن كان قد مضى عليه 50 عاما إلا أنه باق كالنهار بقوة ببقاء الشهداء ومن بعدهم أبناء وأحفاد هؤلاء الشهداء. أيها الأصدقاء، بالنظر إلى عنوان نص هذه الكلمات الشعرية في ذكرى الانتصار، نجد قيمة دالة لاستخدام حرف الجر في هذا التركيب العنواني. في هذا العنوان في تفيد المعايشة التامة، تؤكد المعايشة التامة من قبل الشاعر وهو يكتب هذه الكلمات، حيث قال في ذكرى الانتصار ولم يقل كلمة الانتصار وحدها في العنوان، وكذلك لم يقل ذكرى الانتصار بدون استخدام حرف الجر في، وكذلك لم يقل انتصار فقط كلمة واحدة دون تعريف، وإنما قال في ذكرى الانتصار. اختيار هذا التركيب اللغوي في ذكرى الانتصار لهذا العنوان من بدائل عديدة كان يمكن أن يلجأ إليها الشاعر في صياغة عنوان هذا النص هو الاختيار المعبر، هو الاختيار الأنجح من بين هذه البدائل، لأنه باستخدام في قد أكد مشاهدته لحظات العبور التي وإن كان قد مضى عليها 50 عاما إلا أنها تتجسد بالأثر بالحضور، تتأكد في ذكرى الشهداء وبحضور الأبناء، أبناء هؤلاء الشهداء والأحفاد الذين يواصلون معارك المجد والبناء بالعمل، يدقون أبواب الأمل بيقين تام في أن النصر من عند الله والتوفيق دائما من الله جل في علاه الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا. أصدقائي، تعالوا نستمع للنص مرة أخرى من مبدعه الشاعر الدكتور علي محمد هنداوي بعد هذه القراءة وهذه الإطلالة اللغوية في هوامش تركيبه اللغوي وفي ذكرى الانتصار مرة أخرى من مبدعها، نستمعها. 50 عاما قد مضت والذكريات تجددت، وابن الشهيد يدق أبواب الأمل متطلعا للفجر يطلع من جديد، فجر وليد يهدي إلى مصر النهار، يهدي الفخار كي يستريح بقبره في ترب مصر شهيدها، في ثوب مصر الناصع الفواح بروائح الجرح الزكية، أبناؤه أحفاده يتطلعون إلى غد نشتاق فيه من جديد، وندق أبوابا بأيد من يقين كالحديد، جاء الشهيد بالانتصار، جاء الشهيد بالانتصار. دكتور علي محمد هنداوي، كل عام وأنتم جميعا بخير. يا مصر، يا مصر. أصدقائي، انتهى اللقاء. عملا بما اتفقنا عليه في لقاءات كثيرة بضرورة بذل المزيد من المشاركات في مجال المران اللغوي، حاولنا جاهدين أن نتعمق سبائك هذا النص في ذكرى الانتصار للشاعر الدكتور علي محمد هنداوي وما تضمنه من معان في بيان بذل فيه الشاعر جهده في أن يقدم نصا يعبر عن مصرية حقة ووطنية صادقة. في ختام حلقتنا هذه نشكر حسن متابعتكم، كما نشكر زميلنا مهندس الصوت حسن مبروك، ودائما إن شاء الله نلتقي على نصر وخير ونماء مع المزيد من العشق للغتنا الحبيبة الجميلة، وإلى لقاء جديد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. من الأرض